الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السادس عشر من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. نعم. والصواب أن أكل لحم الإبل ناقض، وأما حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار فإنه عام، وحديث النقض خاص، وقد تقرر في الأصول أن الخاص مقدم على العام. وأما قولهم هو لحم كسائر اللحم فلا ينقض فهو قياس في مقابلة النص، وقد تقرر في الأصول أن القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار أي باطل. هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية إلى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. والقاعدة عند هذه المذاهب الثلاثة أن الوضوء لا ينتقض بأكل شيء، كل شيء يؤكل، فإن القاعدة عند أصحاب هذه المذاهب أنها لا ينقض الوضوء، ومن جملة ذلك أكل لحم الإبل، فإذا أكل الإنسان لحم إبل فإن وضوءه باق عند الحنفية والمالكية والشافعية. واستدلوا على ذلك بدليلين أثري ونظري أما الأثري فقول جابر رضي الله تعالى عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا الحديث مكتوب عنده. ووجه الاستدلال به أن قوله من ما مست النار، ما هذه اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، فيدخل في ذلك كل شيء تمسه النار، ولحم الإبل من جملة اللحوم التي تطبخ على النار. وقد قضى هذا الحديث قضاء جازما بأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره ترك الوضوء من كل شيء تمسه النار، وهذا يفيد أن الحالة السابقة في بداية الإسلام هي الوضوء مما مست النار، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالوضوء مما مست النار، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار، وكذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لما أكل أثوار أقط، أكل أقط والأقط يطبخ على النار فتوضأ منه. فالحالة السابقة في بداية الإسلام كانت الوضوء من كل ما مسته النار، ثم نسخ ذلك بقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. فجابر يحدثنا أن هناك في حياته عليه الصلاة والسلام أمرين، وضوء وعدم وضوء، الوضوء مما مست النار وعدم الوضوء مما مست النار. فيقول لنا جابر كان آخر الأمرين هو ترك الوضوء مما مست النار، فأخذ بهذا الحديث وبظاهره الجمهور، ولكن أبى ذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء، فقال يجب على من أكل لحم جزور أن يتوضأ نيئا كان أكله أو مطبوخا، بغض النظر عن ماهية اللحم أهو مطبوخ أو ني، فمن أكل لحم جزور فإن عليه الوضوء. وهذا الاختيار من مفردات إمامنا أحمد رحمه الله تعالى ورحم سائر أهل العلم. وقد قال الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام أحمد، لا، ردوه إلى أقوال العلماء، لا، ردوه إلى الله والرسول. فلما رددنا هذه المسألة إلى الأدلة الثابتة وجدنا أن مذهب الإمام أحمد هو الصحيح، ولذلك اعتمد المصنف عندكم هنا مذهب الإمام أحمد، وهو أن من أكل لحم جزور فإنه يجب عليه أن يتوضأ. وقد ورد في السنة أحاديث تفيد ذلك، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه الحديث المعروف أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فلما جاءت لحوم الغنم خيره بين الوضوء وعدمه، ثم سأل مرة أخرى فقال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ فترك النبي صلى الله عليه وسلم التخيير وقال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وهذا أمر يقتضي الوجوب. ويؤيد ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. فقوله توضأوا أمر، وقد تقرر في القواعد يا أحبابي أن الأمر يفيد الوجوب إلا بقرينة، ولم ترد قرينة تصرف هذا الأمر عن بابه، فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وقد ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة أنهم كانوا يتوضؤون من لحم الإبل، فلابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث جابر قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. وقوله كنا كأنها حكاية إجماع، والمقصود حكاية حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا كما ذكرته لكم أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه أنكر على أصحابه لما أكلوا لحم الجزور وصلوا من غير وضوء، أنكر عليهم لما صلى بعض أصحاب أبي موسى بعد أن أكل لحم جزور ولم يتوضأ، أنكر عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واضح؟ فإذن الثابت بالنقل المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالنقل الموقوف عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوضوء من لحم الإبل. بقينا الآن في حديث جابر: كان آخر الأمرين مما مست النار. نقول هذا حديث عام، وأحاديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل خاصة، وقد تقرر في القواعد الأصولية أن الخاصة أن العامة يبنى على الخاص. فإذن كل شيء تمسه النار فلا يجب الوضوء منه عملا بحديث جابر، إلا فردا واحدا من أفراد الأشياء التي تمسها النار وهو لحم الإبل عملا بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو وجه الجمع بين الأدلة. وقد اختار مذهبنا من الشافعية الإمام النووي رحمه الله، فإنه قال: ومذهب أحمد أصح وإن كان الجمهور على خلاف. واختار هذا القول أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين، وهو المفتى به عندنا في اللجنة الدائمة في هذه البلاد، وهو القول الصحيح الذي لا نشك في صحته مطلقا. ومن باب إتمام الفائدة عندنا مسائل متعلقة بهذه المسألة فنسردها لكم سردا، يعني من باب ولعلنا لا نطيل في شرحها. فنقول: المسألة الأولى: ما الحكمة بالقول بالانتقاض؟ طيب، المسألة الثانية: إذن لما قررنا أن الحكمة من الوضوء من لحم الإبل هو إذهاب القوة الشيطانية في اللحم، لأن الإبل جن خلقت من جن والجن مخلوقون من النار، فأمرت الشريعة بمعارضة هذه الطبيعة بما يضادها وهو الماء. طيب، قد يقول بعض الناس: إنني آكل لحم جزور ولا أتأثر بهذه الطبيعة الشيطانية، فهل يتحقق وجوب الوضوء في حقي؟ بعض الناس قد يخالف إذا قلنا: والله إن الحكمة من الانتقاض من لحم الإبل، انتقاض الوضوء من لحم الإبل هو كذا وكذا، فيقول: أنا آكل لحم جزور من سنة كيت وكيت، ومع ذلك لا أزال متواضعا، لا أزال محبا لا أزال للخلق، لا أزال راحما لهم، يعني لم أتأثر بهذه الطبيعة الشيطانية. فنقول: عندنا قاعدة مفيدة لعلكم تستفيدون منها إن شاء الله في معرفة فروعها. تقول قاعدة: الحكمة إذا صارت خفية علق الحكم بالوصف الظاهر. تبنى هذه بعد؟ ها؟ ما شاء الله، ليش بقي؟ طيب، هل اللبن ناقض؟ كتبناها أيضا. أين هل لبن الإبل ناقض أم غير ناقض؟ اتفقنا نحن وإياكم يا جماعة على أن اللحم يا أبا خالد ناقض، لكن هل لبنها ناقض؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء. وخذوها مني قاعدة: كل حديث يثبت انتقاض الوضوء بشرب لبن الإبل فهو ضعيف. كل حديث يثبت انتقاض الوضوء بشرب لبن الإبل فهو ضعيف ولأن الدليل إنما دل على اللحم فقط، واللبن لا يدخل في مسمى اللحم لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فلا يشمله النص. أنتم معي هذا ولا لا؟ الدليل خص اللحم، واللبن لا يدخل في مسمى اللحم، واضح؟ ولأن المتقرر في القواعد أن انتقاض الوضوء توقيفي، لا يجوز لإنسان أن يحكم على الطهارة لأنها انتقضت إلا بدليل. طيب، ولم يدل دليل على أن شرب لبن الإبل من نواقضها، بل دل الدليل على أن شرب لبنها من غير ناقض، كما في الصحيحين من حديث أنس في قصة العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة فاجتووها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، مع أنهم سيبقون أياما وتمر عليهم عدة صلوات، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لا من البول ولا من شرب اللبن. فلو كان شرب اللبن ناقضا لأمرهم بذلك لجهلهم، لأن المتقرر باتفاق الأصوليين أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجب، واضح ولا لا؟ وأما حديث أبي هريرة توضأوا من أبوالها وألبانها فهو حديث ضعيف. والقاعدة عندنا كل حديث يثبت انتقاض الوضوء من شرب لبن الإبل فهو ضعيف. إذن القول الصحيح أن لبن الإبل، واضح معي يا إخوان ولا لا؟ ليس بناقض. معلش أنا أعيد وأزيد عشان تتضح المسألة. طيب، مسألة: هل الحكم مقصور على مسمى اللحم فقط أم يتعداه إلى غيره كالكبد والكرف والمصران والأمعاء وغيرها، أم أن الحكم مقصور على اللحم فقط؟ اختلف العلماء فيها على قولين، هما روايتان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله ورحم سائر أهل العلم. الرواية المشهورة عندنا قصر الحكم على مسمى اللحم فقط، وبناء على هذه الرواية فلا ينتقض الوضوء بأكل شيء لا يسمى لحمة، فمن أكل شحم الجزور فوضوءه باق، ومن أكل كبد جزور فوضوءه باق، ومن أكل كرش جزور فوضوءه باق، لأن هذه الأشياء لا تسمى لحما. والرواية الأخرى، طبعا هذه الرواية هي التي يختارها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، نعم هذه الرواية هي التي يختارها الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وأما الرواية الثانية وهي القول الثاني فهو تعميم الحكم بالانتقاض على كل أجزاء الإبل، وإنما خص اللحم من باب التغليب، وهو قيد أغلبي، وقد تقرر في الأصول أن القيد الأغلبي لا مفهوم له. فقالوا: نحن نحكم بانتقاض الوضوء من أكل أي جزء من أجزاء الإبل. قالوا: ولنا في ذلك دليل، وهو أن الله لما قال في حق الخنزير أو لحمة خنزير عممتموه على كل أجزاء الخنزير ولم تخصوه باللحم فقط. فقالوا: كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل نعممه على كل أجزاء الإبل. والأحوط إن شاء الله هو الأخذ بالقول الثاني. انتبهوا، ماذا قلت؟ ما قلت والراجع، أنا قلت الأحوط الأخذ بالقول الثاني، لأن الأخذ بالقول الثاني فيه إعمال ليش؟ فيه إعمال لكل الأدلة التي استدلوا بها، العقلية التي استدلوا بها. ولأنك إذا توضأت فقد فعلت ما اتفق عليه العلماء، لأنهم اتفقوا على أن من أكل كرش جزور فتوضأ فإنه لم يرتكب محرما، صح ولا لا؟ وقد تقرر في القواعد أن فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. أظن خليناها هنا في تلقيح الأفهام. لو توضأت بعد أكل الكبد أو الكرش أو غيرها لما أنكر عليك أحد، لكن لو أكلت ولم تتوضأ أنكر عليك فريق، فإذا فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرد به أحدهما ما أمكن. هذا استدلال على الأحوط، لكن سيأتي الترجيح الآن بعدين ومع أدلة الترجيح. وهذا وهذا وهذا من كمال الفتوى، أن يكون عندك فتوى بالأصل ولكن فتوى بالأرجح، فهذا من كمال النظر الفقهي، مو في كل مسألة الأحوط كذا الأحوط كذا. الناس عارفين الأحوط لكن يريدون ما دليل الأحوط ويريدون الراجح مع دليله، فمن شاء أن يأخذ بالراجح فليأخذ بالراجح، ومن شاء أن يحتاط لدينه ويأخذ بالأحوط فله ذلك. فإذن هذا الدليل الأول، أنك إذا توضأت فقد فعلت ما اتفق عليه العلماء، وفعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرض به أحدهما ماء. صح؟ صح ولا مو صح؟ الوجه الثاني أن وجود الخلاف في هذه المسألة يورث شبهة في القلب ولا لا؟ فتكون هذه المسألة من الأمور المتشابهة، لأن كلا القولين له احتمال في قلبه، ولذلك لا تجد قلبك منعقدا على أحدهما دون الآخر، بل تجد شعبة من قلبك منصرفة إلى القول الذي لم تختره أنت. لماذا؟ لأن الأوائل قالوا الدليل خص اللحم والكرش ليس بلحم، هذا قوي، والآخر قالوا طيب لحم الخنزير، هذا أيضا قوي. فوجود الخلاف مع قوة الاستدلال يورث شبهة، والقاعدة في الشريعة وإيش؟ الترغيب والحث على اتقاء المتشابهات، ولا يحصل اتقاء المتشابهات في هذه المسألة إلا إذا توضأت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك في قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأنك لو أكلت كرسا ثم صليت بلا وضوء فلا يزال في قلبك ريب، لكن لو أكلت كرشا فتوضأت وصليت انتفى الريب. فيقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا وجه، الوجه الثاني، هذا هو الوجه الثاني. وأما القول الأقرب للصواب فهو قصر الحكم على اللحم، هذا هو الأقرب للصواب، قصر الحكم على اللحم. أنتم معي إخواني في هذا ولا لخبطتوا؟ لأن أخذنا الأحوط وأدلته ثم نأخذ الآن الأقرب، والأقرب قصر الحكم على اللحم، والدليل على ذلك أن الأصل بقاء المقيد إيش؟ على تقييده ولا يطلق إلا بنص، ولا لا يا أبو عبد الرحمن؟ ها؟ الأصل بقاء المقيد على تقييده ولا يجوز إطلاقه إلا بنص، فكما أنه لا يجوز تقييد المطلق إلا بنص فكذلك لا يجوز فك القيد إلا بنص. وأحاديث الوضوء من لحم الإبل وردت مطلقة ولا مقيدة؟ أجيبوا يا جماعة، مقيدة بإيش؟ باللحم. فإذا يجب علينا أن نعمل هذا القيد ونبقى عليه، ولا يجوز لنا أن نتجاوز هذا القيد، فإدخال غير اللحم معه فك لهذا القيد وإلغاء له، معي ولا لا؟ والأصل وجوب بقاء المقيد على تقييده، هذا وجه قوي ولا لا؟ وجه قوي. الوجه الثاني أن الأدلة من الكتاب والسنة نزلت بلسان عربي فصيح مبين. حد يخالف يا جماعة؟ حد يخالف أن الأدلة من الكتاب والسنة نزلت بلسان عربي فصيح مبين كذا؟ طيب، فوجب علينا حمل ما ورد فيها من الألفاظ على معانيها المتقررة في اللغة، فوجب علينا حمل ألفاظها على المعاني المتقررة عندنا في اللغة. ولو ذهبت تسأل عن مسمى اللحم لغة لاتفق الجميع، أهل الحقيقة الشرعية وأهل الحقيقة اللغوية وأهل الحقيقة العرفية، لاتفقوا جميعا على أن اللحم اسم خاص لما كان أحمر، لحم الأحمر، الهبر الأحمر، هذا هو. فالعظم لا يدخل في مسمى اللحم، وما في داخل العظم من المخ لا يسمى، لا يدخل في مسمى اللحم، والكرش وما احتوت عليه لا تدخل في مسمى اللحم، والكبد لا تدخل في مسمى اللحم، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. فإذا إدخال غير اللحم معه حمل لللفظ على غير مقتضاه اللغوي، وهو خروج بألفاظ الشارع عن مقتضاها ودلالتها، والواجب علينا حمل الألفاظ على دلالاتها اللغوية، والدلالة اللغوية تدل على أن اللحم اسم ليش؟ لما كان أحمر. ولذلك لو أعطيت ولدك ليشتري لك كيلو لحما، كيلو لحم، وجاب لك كيلو كرشة، تقول له مباشرة ما جبت لحم، فليس ذلك يدخل في مسمى اللحم لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، من باب ضرب المثال يعني، أن الناس يتفاوتون في الذكاء والفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقت أجب أضعفهم. طيب، الوجه الثالث أن دخول غير اللحم مع اللحم احتمال، والطهارة لا تنقض بمجرد الاحتمالات والشكوك، أن دخول غير اللحم مع اللحم إنما هو مجرد احتمال، هل نحن نقطع به قطعا؟ هل هو أمر مقطوع به أم لا يزال في دائرة الاحتمال؟ مجرد احتمال. ولا يجوز نقض الطهارة بمجرد هذه الاحتمالات، لقد دلت الأدلة على أن ناقض الطهارة لا بد أن يكون متيقنا، ولا لا؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فالقضية قضية متيقنة، لأنك الآن متيقن للطهارة، ودخول غير اللحم مع اللحم أمر محتمل فهو لا يخرج من دائرة الاحتمال، والأصل الطهارة لأنها ثبتت بيقين، وما ثبت بيقين فلا يجوز رفعه بمجرد الظنون والاحتمالات. واضح ولا لا يا جماعة؟ أنتم مقتنعين معي ولا ما مشيتوا؟ الأمر الأخير وهو أمر لذيذ بس إنه يحتاج منا إلى فهم، وهو أننا نقول إن العلة في انتقاض الوضوء من لحم الإبل تعبدية، ليس من أجل الشياطين ولا من أجل الجن ولا من أجل هذا الوجه، إذا قلنا بذلك وهو أن الأمر التعبدي قاصر على محله لا يتجاوزه، الأمر التعبدي غير معقول المعنى يكون قاصرا على محله، تصير علة قاصرة على المحل لا تتجاوزه إلى غيره. طيب، هل نحن نعلم الحكمة والعلة أو نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة من انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل؟ الجواب لا، وردت الأدلة مطلقة عن الحكمة، وإنما اجتهاد بعض أهل العلم في وجود علل استنباطية، ولذلك قلت لكم يجب الوضوء وإن لم تتحقق فيك العلة، واحد يأكل لحم الجزور من 6 سنين ولا جاءته طبيعة شيطانية نقول والله ما تحققت فيك العلة، نقول لا، هذه علة مستنبطة، والعلل المستنبطة لا تناط الأحكام بها، تناط الأحكام بالعلل المنصوصة، فبما أن هذه العلة مستنبطة فلا نربط الحكم بها أصلا، نقول إن انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل تعبدي. طيب، إذا كان تعبديا فتكون العلة مقصورة على اللحم، فلا تتجاوز العلة اللحم إلى غيره، لأننا أصلا ما ندري عن هذه العلة حتى نتأكد من قيامها بغيره أو لا، فهي تعبدية، معنى تعبدية يعني غير معقولة المعنى، لا تدخل في مدركات العقول، وإنما هي شيء اختص الله بعلمه، فبما أن الله اختص بعلمه فلا نتحقق وجود هذه العلة في غير اللحم، لأنها علة تعبدية قاصرة، والعلة التعبدية لا تجاوز محلها. أنتم معي في هذا ولا ما ها؟ إيه، فدل ذلك على أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو عدم دخول اللحم مع اللحم، لكن الأحوط كما ذكرت لكم الأحوط هو أن يتوضأ الإنسان من ذلك. ما حكم الوضوء من المرق الذي طبخ فيه لحم الإبل؟ مسائل جزئية لكنها لذيذة من باب تكميل الفائدة. ها، ايش قولكم؟ ما القول الصحيح؟ في خلاف طبعا، لكن ما القول الصحيح؟ نعم، أنه لا ينقض الوضوء إذا كان مجرد مرق خال عن أجزاء اللحم، فإنه لا ينتقض به الوضوء، لأن انتقاض الوضوء خص اللحم، ولأن العلة في انتقاض الوضوء أصلا في اللحم تعبدية، ما ندري عنها هل انتقلت للمرق أو لا، فهي ليست مرئية وليس منصوصا عليها. كيف؟ لا، هذا هو الراجح. لا، الأحوط أنك تتوضع. لا، الأحوط أنك تتوضع حتى المرقية خروجا من خلاف العلماء. واضح إن شاء الله؟ ماذا قلت يا إخوان في لبن الإبل؟ ما ينتقض الوضوء، لكن يستحب للإنسان إذا شرب أي لبن أن يتمضمض، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فتمضمض وقال إن له دسما، لكن من باب الاستحباب لأن الأفعال لا ترتقي إلى الوجود. طيب، هنا آخر الأمرين. إيه، هذه مسألة أصولية، وإن كانت لا تخص مسألتنا، لكن هذه مسألة من اختلف الأصوليون فيها، والقول الصحيح أن هذين الحديثين ليس بينهما نسخ كلي وإنما نسخ جزء، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر وجوب بالوضوء من لحم مما مست النار، ولا لا؟ أمره كان للوجوب، ثم لما كان آخر الأمرين ترك الوضوء، فهل هذا ترك للوضوء جملة وتفصيلا ولا ترك لوجوب الوضوء؟ القول الصحيح عند ابن تيمية وابن القيم أنه ترك للوجوب، وعندنا قاعدة أصولية يحفظها، إذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب، ما المنسوخ الآن يا داود؟ وش اللي منسوخ الآن؟ ليس الدليل جملة وتفصيلا وإنما جزءه وهو الوجوب، ولكن يبقى الاستحباب. فإذا كل شيء يطبخ على النار فلو توضأت منه فهو حسن من باب الاستحباب. نعم، معليش طولت عليكم في بعارين. والصواب أن مس الذكر ناقض إذا كان بشهوة وبلا حائض. اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا، ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ما اعتمده المصنف عندكم هنا، وهو أن مس الذكر ناقض إذا توفر هذان الشرطان. أولا أن تباشر بشرة اليد بشرة الذكر بحيث لا يكون بينهما ستر ولا حائل. واضح؟ طيب هل يكتفى بهذا الشرط؟ لا، وهو الشرط لا بد من قرنه بالشرط الثاني، وهو أن يكون المس نابعا عن شهوة. وهذان الشرطان لا بد من اجتماعهما للقول بالانتقاض. وبناء على ذلك فلو مس بشهوة مع حائل فإنه لا ينتقض وضوءه، طبعا ما لم يخرج من ذكره مذي، يكون الناقض ليس مس الذكر وإنما خروج المذي. لو مس بشهوة بحائل لا ينتقض. طيب لو مس بلا حائل وبلا شهوة، ها بلا حائل، هذا ما ينتقض وضوءه، لا بد أن يكون بلا حائل وبشهوة. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب الأدلة على ذلك كما يلي. الدليل الأول حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وقولها فليتوضأ أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم يرد صارف، ولا نعلم وجود صارف إلا حديث طلق بن علي، وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله. المهم الآن خذوا قول الصحيح مع دليله. أول شيء نطلع من ذا الدليل. الدليل الثاني حديث جابر رضي الله تعالى عنه. أنا قلت حكم الدليل الأول، ها أخرجه أبو داود بإسناد صحيح لأن المسند. الدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. وأنتم تعرفون أن من صيغ الوجوب قوله عليه كذا فعليه كذا. وهذا الحديث رواه ابن ماجه بسند حسن. الدليل الثالث، ترى كثرة الأدلة مطلوبة في الشرح يا جماعة حتى يثبت في قلب الطالب صحة هذا الاختيار. الدليل الثالث حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. وهذا حديث عند ابن ماجه وسنده جيد. الدليل الرابع حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه أيضا وسنده جيد، عند ابن ماجه وسنده جيد، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. نفس الحديث عن أم حبيبة. الحديث الخامس حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. وهذا حديث إسناده جيد أيضا. فهذه الأدلة تفيدك إفادة صريحة بأن مس الذكر ينقض الوضوء. تقرر أصل المسألة عندكم؟ طيب بقي عندنا الاستدلال على هذين الشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون بلا حائل. الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول الدلالة اللغوية من قوله مس، والمس هو المباشرة من غير حائل. المس يفهم منه لغة مباشرة البشرة للبشرة من غير وجود حائل بينهما. قد يعارض واحد في هذا ولا لا؟ نؤيده بالوجه الثاني وهو حديث أبي هريرة الأخير. ماذا قال؟ ليس دونه ستر. فكأن هذه الرواية تفسر رواية مس. وقد تقرر في الأصول أن خير ما فسرت به السنة هو السنة. واضح هذا؟ بناء على ذلك لو أنه ما استذكره بحائل لا ينتقض، لأننا لو قلنا يا داود ينتقض ولو مع وجود الحائل فيكون هذا إلغاء للقيد الشرعي وإهمال له. وقد تقرر باتفاق أصحاب القواعد أن إعمال الكلام أولى من إهماله، ولأن ما ورد مقيدا وجب بقاؤه على تقييده ولا يفك إلا بدليل، صح ولا لا يا جماعة؟ إذن استفدنا وجوب أن لا يكون بحائل، استفدناه من دليلين، من لفظ من الدلالة اللغوية في قوله مسا، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس دونه ستر. طيب بقي الشهوة، استفدناه من حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه، لأن قبل ما تكتبون يا جماعة فهموني أول ملخصها، عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال: لا، إنما هو بضعة منه. فهنا حديث فيه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وبينما عندنا أحاديث أخرى تفيد أن مس الذكر ينقض الوضوء، وكلاهما ورد بصيغة العموم. فماذا نفعل؟ اختلفت أنظار العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فمن العلماء من ذهب إلى النسخ فقالوا إن أحاديث الأمر بالوضوء من مس الذكر متأخرة، وحديث طلق بن علي متقدمة، لأن في بعض رواياته أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده، فدل ذلك على أن هذا كان في بداية الهجرة، يعني كان مبكرا. ومن العادة إذا تعارض الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما أن نجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، ولكن هذا مسلك غير مقبول، لأن النسخ درجة ثانية تعقب الجمع، فلا يجوز أن ننتقل إلى الطهارة الترابية ما دمنا قادرين على الطهارة المائية، وكذلك لا يجوز لنا أن ننتقل إلى النسخ ما دمنا قادرين على أن نعمل بالدليلين في وقت واحد من غير تعارض. وذهب بعض أهل العلم إلى الترجيح، والترجيح معناه إلغاء أحد الدليلين، يعني أنه لم يعمل به لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام ولا في أثناء الإسلام ولا في أول ولا في آخر، إلغاء. فقالوا لما نظرنا في سند الحديثين وجدنا أن أحاديث التي تأمر بالوضوء من مس الذكر أقوى سندا وأثبت في الرواية من حديث طلق بن علي، فنرجحها عليه فنلغيه، يعني كأنه لم يرد في السنة لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلك أردأ من القول بالنسخ، لأننا إذا لم نرضى بالنسخ فمن باب أولى أن لا نرضى بالترجيح. ومن العلماء من توقف، ولكن القول الصحيح هو أن نجمع بينهما بالتفريق بين المس المسؤول عنه في حديث طلق بن علي وبين المس المذكور في الحديث الأخرى. المس المذكور في حديث طلق بن علي لا يمكن أن يكون هو المس بشهوة، وذلك لقرينتين وردتا في الحديث. القرينة الأولى أن السائل صحابي، وإنه ليبعد جدا أن يكون المس المسؤول عنه من هذا الرجل بخصوصه، يعني بعينه أن يكون هو المس بشهوة. لماذا؟ لأن الصلاة ليست محطا لإثارة الشهوات، بل هي محط الخضوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا والانطراح بين يديه وخشوع القلب وتدبر العقل، ولا لا يا جماعة؟ لا يتصور من أفسق الناس أن يمس ذكره مشتهيا في الصلاة، فكيف يتصور في ذلك صدوره من أن يصدر ذلك من صحابي؟ فدل ذلك، هذه القرينة قوية، دل ذلك على أن المس الذي سأل عنه ذلك الرجل ليس هو المس بشهوة، أنه يبعد أن يكون ذلك يصدر من أن يصدر ذلك من أفسق الناس فضلا عن أن يكون صحابي. ولو سلمنا جدلا أن المس المسؤول عنه هو المس بشهوة لما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك، بل لكان جوابه بالزجر والتخويف من الله جل وعلا والأمر بتقوى الله. كيف تكون الصلاة التي هي محط الخشوع والذل والانطراح بين يدي الله محلا لمسك بشهوة؟ أين تقوى الله؟ أين الخوف من الله؟ أين مراقبة الله؟ لكن الجواب كان سهلا بقوله لا إنما هو بضعة منك. فهذه قرينتان تدل على أن المس الذي سئل عنه في حديث طلق بن علي ليس هو المس بشهوة، ولذلك نجمع بين الأحاديث بأن المس المسؤول عنه في حديث طلق هو المس العارض، أن يعرض للإنسان شيء يحتاج معه أن يمس ذكره. نعم. والمس المسؤول عنه في حديث بصرة وفي غيرها من الأحاديث هو المس بشهوة. وهناك قرينة ثالثة عرضت لي الآن وهي مهمة أيضا. كم قلت من قرينة؟ قرينتين، لا في ثلاث قرائن. قرينة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إنما هو بضعة منك. والبضعة هي الجزء والقطعة من الشيء، بضعة منك. يعني أن ذكرك إنما هو لو مسست ذكرك فكأنما مسست جزءا من أجزاء جسمك. نعم. قالوا: لأن الذكر لا يكتسب حكمه إلا بالانتشار، انتشر اكتسب حكمه، وأما إذا لم يزل نائما خامدا فإنه لا يحصل منه شيء. متى يحصل منه خروج المذي؟ إذا انتشر. متى يحصل منه خروج المني؟ إذا انتشر. متى يحصل منه العلاج في فرج المرأة أذن الله وإياكم إلا في الحلال؟ إذا انتشر. وأما إذا صار خامدا نائما فإنه لا أثر له. ولذلك هذا قوله إنما هو بضعة منك، يعني إنما هو قطعة من أجزاء جسدك، فمسه كمسك لسائر أجزاء جسدك. لكن إذا انتشر لا، يختلف المس حينئذ. لماذا؟ لأن المس مع الانتشار يوجب للإنسان شهوة. لكن خل مصبع كذا ومس ما يجي شهوة ولا لا؟ وخل مس أنفك ما يجي شهوة. لا يكتسب الذكر الحكم إلا إذا انتشر. والانتشار يكون مع الشهوة ولا مع غير الشهوة؟ هيا أبو خالد جاوبني، ما عليك منه، مع الشهوة. فدل ذلك على أن المس المسؤول عنه بهذه القرائن الثلاث هو المس بلا شهوة. أنتم معي في هذا ولا أنتم معي؟ ها؟ واضح ولا لا؟ طيب، يظهر لنا أن المس المسؤول عنه في حديث طلق ليس بشهوة. وهذا يرجح قولنا على قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو أنه قال: عندنا وجه ثاني للجمع، ليش نروح نتعبه؟ ما هو يا أبا العباس؟ قال: من مس ذكره فليتوضأ، يحمل على الوجوب. لا، إنما هو وضعة منك، صارف للوجوب، فيكون مستحب فقط. نقول: نعم، يكون مستحبا إذا اتفقا في المس، إذا كان المس هو المس. أنتم معي ولا لا؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المس بشهوة فقال لا، صح، يكون صارفا. لكن مع هذا التنزيل والإخراج والقرائن تدلنا على أن المس الذي نفى النبي الوضوء منه إنما هو المس بلا شهوة، والمس الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء منه هو بشهوة. إذن القول الصحيح أن من مس ذكره فإن عليه الوضوء إذا مسه بلا حائل وكان مسه نابعا عن شهوة. أظننا طولنا عليكم. سألك اللهم ربنا أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن ترزقنا العمل يا ربنا بما علمتنا. نستغفر الله ونتوب إليه، ثم نستغفر الله ونتوب إليه، ثم نستغفر الله ونتوب إليه من التقصير في العلم والعمل والدعوة. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان.com